جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يعذر من وقع في الشرك جهلا؟ أما أنه يعذر بمعنى أنه يقر على ما هو عليه أو يقال أنه إن فعلك هذا لا بأس به فلا، أما أنه يعذر من قبل الله بعد ما يوجه ويقبل النصيحة فالله عز وجل غفور رحيم ويتوب على من تاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيهم وهذا إلا من تاب. فإذا تاب وصدق فالمشركون الصحابة الأولون كلهم كانوا يعبدون الأصنام، ولكن لما جاءهم الله بالإسلام وأخرجهم منه محي ذلك عنه كله. الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. حسن الله يكسر. يقول: أيهما أعظم خطرا، البدعة أم الكبيرة؟ لا البدعة، لأن البدعة قد تؤدي إلى الشرك مباشرة، قد تؤدي البدعة إلى الشرك مباشرة، مثل بدعة الجهمية الذين أنكروا فيها أسماء الله وصفاته، هذه بدعة، وقولهم القرآن مخلوق وأنكروا أن يكون الله قد أنزله، هذا أكبر من الكبيرة، لأن الكبيرة قد توقع بالشرك مباشرة. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل ورد أن يكون يقال في أذكار الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الحديث لعله عام، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمر يستجاب لكم. أما التسبيح المفروض الواجب الذي لا بد منه ولا تصح الصلاة بدونه أن يترك الإنسان عمدا، قول سبحان ربي العظيم. وأما التسبيحة الأخرى فلعلي سمعت من أقوال بعض العلماء أنه لا بأس أن يؤتى بالتسبيحات تعظيما لله في الركوع. حسن الله عليك. سائل يقول: هل التفقه بأخذ القول الراجح من المسائل طريقة صحيحة، أم لابد التفقه على كل مذهب؟ على كل حال، هو كون الإنسان ينتمي إلى مذهب بدون تعصب هذا لا بد منه. العلماء الكبار العلماء المقتدى بهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وأمثالهم مثل محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وهم قدوة، ومع ذلك إذا سألتهم قال حنبلي مثلا، لكن هل يتعصبون؟ لا، إذا رأوا مسألة في مذهب الحنابلة مثلا وفيها خلاف، وفي المذاهب الأخرى موجودة أن وجد الدليل يؤيدها في المذهب الشافعي أو أبو حنيفة أو غيره، أخذوا به، ما يقول أنا خلاص أنا حنبلي الإمام يرى ذلك أو لا يرى ذلك، لا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله عنده مسائل كثيرة يخالف بها الحنابلة وهو على مذهبه، أما كونك تنتمي فلا بد، لأنه ما منا أحد يستطيع أن يستخرج جميع الأحكام من الآيات والأحاديث، ما نستطيع، فنحن نقتدي ونقلد ولكن ما نتعصب. إذا رأيت المسألة مع المذهب الفلاني يؤيدها الدليل، ما أتبع الرخص مثل ما يفعل بعض الجهلة، لا، الحق ضالة المؤمن حيث وجده أخذ به. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ما من أحد معصوم. وكلهم قالوا: إذا رأيتم قولنا يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. أما تقليد والاقتداء وكونك على المذهب الفلاني لا بد منه. أحسن الله عليك. سؤال يقول: كيف يقوي طالب العلم من علميته؟ كيف يقوي علميته؟ نعم، يعني علمه. نعم، بكثرة القراءة الكتب و من التفاسير والتوحيد والحديث وكتب الفقه، ويحرص على أن يطلب ذلك على أيدي العلماء المقتدى بهم المشايخ الكبار، لأنه يعني ما يكتفي فقط بقراءة الكتب، لأنه يعني قد يقرأ ولا يفهم كل شيء، وقد يفهم الشيء عكس ما يظن. يقول السائل: ما حكم أن يحضر إلى مجالس العلم ولكن يشتغل بالتسبيح والاستغفار لأنه لا ينصت في الاستماع؟ إذا حضر ولا استفاد، ما معناه أنه هو في حضوره إن شاء الله يؤجر، ولكن كونه يحضر يستفيد ويصغي من أجل يستفيد ويفيد، لأنه إذا استفاد أفاد، لأنه يجب علينا إذا تعلمنا أن نعلم ونعمل. فحضورك وإصغائك لتستفيد بمثابة الذكر، لأنك في حلقة من حلق الذكر التي إذا قال فيها عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم أو إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأنت ما دام أنك جالس ومصغي لتستفيد فأنت في حال الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.